حديث أبي هريرة الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. ففي هذا دليل على أن الذاكرين لله كثيرا لهم السبق على غيرهم، لأنهم عملوا أكثر من غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.